بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو برحمته وحلمه إساءة المذنبين ورحمته وفضله عثرات العاثرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أسعد ساعة في العمر، أسعد ساعة في العمر وأصدق لحظة في الحياة تلك الساعة التي يقف فيها العبد مع نفسه وقفة العتاب والملامة. إنها ساعة التائبين، إنها ساعة المنيبين إلى رب العالمين، إنها ساعة المنكسرين من خشية إله الأولين والآخرين، إنها ساعة العتاب، إنها ساعة الحساب التي يتذكر العبد فيها ما اقترف وما أصاب. أيام خلت وليال مضت قد قصر فيها في جنب الله، فإذا تذكر سيئاتها وتذكر ما أصاب من أوزارها رق قلبه وانكسر فؤاده من خشية الله. تذكر حقوقا لله ضيعها وحدودا لله جاوزها ومحارم لله أصابها، فانكسر فؤاده من خشية الله ورق قلبه خوفا من الله. إنها ساعة التائبين، إنها ساعة المنيبين إلى رب العالمين، إنها ساعة الحزن والندامة والأسى على التفريط في جنب الله عز وجل. لكن سرعان ما يزداد ذلك الألم، سرعان ما يزداد ذلك الندم إذا تذكر الإنسان أنه إلى الله صائر، إذا تذكر تلك الذنوب والمعاصي وتذكر أنه سيرتحل من هذه الدنيا بها إلى الله، فعندها يخشى من لقائه ويخاف من هيبة الموقف بين يديه. كيف ألقاه وحقوقه ضيعت؟ كيف ألقاه والشهوات والمحارم قد عصب؟ بأي وجه ألقاه وبأي وجه أقف بين يديه؟ ينكسر قلبه ويرق فؤاده ولا يجد إلا أن يدمع من خشية الله، فتسكب عبرته من خشية الله عز وجل ويرق حاله. هناك حيث تصيب سويداء قلبه تلك الأشجان والأحزان، فيجيش في قلبه ما يجيش من الشجاع والألم، فلا يلبث القلب عن خشاء ولا يلبث الجفن من خشية الله أن يدمع. هناك حيث لا يتمالك نفسه حتى يصيح: رباه أسأت، رباه ظلمت، رباه أسرف، رباه ذنوبي من أرجو لها سواك، رباه أرجوك لذنوبي، رباه أرجوك لعيوبي. فتخرج هذه الكلمات الصادقات من ذلك القلب الصادق وذلك اللسان الصادق الذي يريد وجه الله، يريد الإنابة إلى الله، فتصعد إلى الله عز وجل لأنها كلام طيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والكلام الطيب إليه يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتصعد هذه الكلمات الصادقات، تصعد لكي تفتح لها أبواب السماوات، ثم لا تلبث أن تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فتشفع لصاحبها وتقوم الشهود على صدقها. قلب صاحبها صادق، قلب صاحبها منيب إلى الله، وفؤاد صاحبها صادق في الرجعة إلى الله، ولسان ذاتها صادق فيما يقول. فما هي إلا لحظات حتى جاء عفو رب البريات. أما الذنوب فقد غفرت، وأما العيوب فقد سترت في لحظة واحدة، من ديوان المسيئين إلى ديوان المحسنين في لحظة واحدة، من ديوان الأشقياء إلى ديوان السعداء. إنها التوبة التي تمحو الماضي بما فيه من السيئات، وتزيل الماضي بما فيه من الهمات والزلات. إنها التوبة إنابة إلى رب العالمين، وانتصار بين يدي ملك الدين. لا تكون إلا للمفلحين، لا تكون إلا لأهل السعادة. ولذلك ندب الله عز وجل إليها عباده المؤمنين، فقال في كتابه المبين: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال بعض العلماء: قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فيه دليل على ثلاثة أمور: أولها وجوب التوبة، لأن الله أمر بها وأوامره واجبة. والأمر ولذلك قالوا: إن التوبة فرض لازم، فرض عين على كل إنسان، وليس هناك إنسان يسلم من إساءة ولا يسلم من تقصير، فهي فرض لازم على المسلمين جميعا. الأمر الثاني أنها لا تختص بالعصاة وحدهم، فتشمل الصالح والطالح، تشمل المفلح وغير المفلح، تشمل المنيب وغير المنيب. التوبة لكل صالح وطالح يحتاج إليها الطالح، لكي يصيبه الله عز وجل برحمته فينيب إلى دار كرامته باتباع سبيل طاعته ومنهج رحمته. ويحتاج إليها المطيع لكي تثبت قدمه على طاعته لربه. أما الأمر الثالث، يقول العلماء: إن التوبة دليل على الفلاح، ولذلك لا يداوم على التوبة إلا من كان مفلحا. والله ما لهج بها لسان ولا داوم عليها لسان ولا أعتقد لمعناها جنان إلا وجدت صاحبه، إلا وجدت صاحبه أوعى ما يكون لطاعة الله وأقرب ما يكون لمحبة الله، فهي غسيل الذنوب وستار العيوب ورحمة علام الغيوب. إنها التوبة التي بين العبد وربه، إنها الإرادة بين السيد وعبده. لذلك أحبتي في الله، كان أكمل الناس إنابة إلى الله وأصدقهم توبة إلى الله هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. كان لا يفتر لسانه عن الاستغفار، كان لا يفتر لسانه عن الإنابة إلى الواحد القهار. إذا جلس في مجلسه يعد له أكثر من 70 مرة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكان إذا أمسى وأصبح يستغفر الله كل يوم 100 مرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.